المصورين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يصح الأذان إلا مرتبا كأركان الصلاة متواليا عرفاً، لأنه لا يمكن المقصود منه إلا بذلك، فإن كسه لم يعتد به، ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة إذا أقام عند إرادة الدخول فيها، ويجوز الكلام بين الأذان وبعد الإقامة قبل الصلاة. ولا يصح الأذان إلا من واحد ذكر عدل وللظاهرة، فلو أذن واحد بعضه وكمله الآخر، أو أذنت امرأة أو خنثى أو ظاهر فسق لم يعتد به. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا ورزقنا علما ينفعنا يا كريم. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر شروط الأذان وذكر ألفاظ الأذان أو متى يجب الأذان، ذكر ألفاظ الأذان، ذكر ذلك أهم الشروط التي يجب أن تكون في الأذان، وقال: ولا يصح الأذان إلا مرتبا كأركان الصلاة، أي قياس أركان الصلاة. كما أن أركان الصلاة لا تصح إلا مرتبة، قيام فركوع فقيام فسجود، كذلك الأذان لأنه توقيفي، وذلك العبادات التوقيفية لا بد أن يأتي بها كما هي. قال: متواليا عرفا، أي لا بد أن يأتي كل جملة بعد الأخرى ولا يفصلها بفاصل. سيأتي أن الفاصل المؤلف قسمه، إما يكون فاصل مباح فالعبرة كونه يسير أو لا، إن كان كثيرا بطل التوالي، وإن كان كلام غير مباح محرم فهو يبطل الأذان سواء كان يسيرا أو غير يسير، وسيأتي بعد قليلا. على كل حال، قضية الترتيب والموالاة ذكر صاحب الإنصاف أنه بلا نزاع من اشتراط الترتيب والموالاة، وهذا حقيقة منطبق مع القاعدة التي أشرنا إليها سابقا، أن كل عبادة مركب من أجزاء يشترط فيها الترتيب والموالاة إلا لدليل، يشترط فيها الترتيب والموالاة إلا لدليل. العذر هو دليل، يكون لدليل أشمل، حتى نخرج قضية الحج مثلا، فعل ولا حرج، ما سأل شيء قدم ولا أخذ، فعل ولا حرج، والعذر هو من أدلة يعني. ذلك الشيخ ذكرنا في وضوء أن شيخ الإسلام موالاة الوضوء عنده تسقط العذر يستدل عليه. قال: لأنه لا يحصل مقصود منه أي من الأذان إلا بذلك، أي إلا بترتيب وموالاة، لأن السامع إذا سمع عبارات مختلفة أو سمع نصف الأذان هو لن يحصل العلم بأن أن هذا أذان قد دخل وقت الصلاة، يحسب أن الرجل ينشد أو يقول أذكارا أو يتعلم الألفاظ ونحو ذلك، لكن إذا أتى بمرة متوالي حصل به المقصود. قال: فإن نكسه، نكسه شنو شكل عندك؟ عندكم كافي على شنو؟ شده يعني هو يصح أمره، يعني يصح نكسه أو نكسه بمعنى قلب، فيبتدئ من لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر إلى آخره، لا يعتدي به. كذلك إذا نكس بعض الجمل بأن قدم أو أخر فإنه أخل به الترتيب فلا يعتد به، ويجب عليه أن يؤذي مرة أخرى. شنو الفزات في الحج لما تكلم عن الطواف شدها نكسه نكسه أي أو في المطلق يقول وجهين، تشديد الكاف وتخفيف الطواف بعد نسكة، أي نسخة ثانية أو خاف أو نسكة. قال: ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة إذا أقام عند إرادة الدخول فيها. لا تعتبر الموالاة، الموالاة اعتبرها في الأذان، جمل الأذان وجمل الإقامة، لكن يقول لا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة، فلو أقام الصلاة ثم حدث فاصل طويل عرفا ثم صلى فقال لا يخل بذلك إذا أقام للصلاة عند إرادة الدخول فيها. وهذا دل عليه الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الصلاة فتذكر أنه على جنب فقال مكانكم، فذهب عليه الصلاة والسلام واغتسل ثم رجع وصلى، ولم يرد أنه أعيد الإقامة. وغالبا أن الذهاب لغسل الجنابة يكون ليس يسير بل هو طويل عرفا. بس ما ينتفي المقصود من الإقامة ذلك، وحدنا قال إذا أقام عند إرادة الدخول، إذا أراد الدخول، أما إذا أقام قبل إرادة الدخول فكحالة طويل هنا ينتفي المقصود. لكن حدث النبي صلى الله عليه وسلم أقام عند إرادة الدخول واستهيئ الناس فحصل الإعلام. شباب، بس غسل الجنابة ما يعني يجوز أن يكون قصيرا، يقتصر على المنزه، وحتى إذا فعل المستحب إذا ما حصل ما راح أرد لا غالبا طويل يعني خاصة يذهب إلى بيت عيسى عليه السلام يوم ما هو دش. تتعمل المسجد. ها؟ تتعمل المسجد. إيه لكن غالبا يأخذ وقت. يعني خاصة النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل صعب. صح. قالوا يجوز الكلام بين الأذان وبين الإقامة قبل الصلاة. يجوز الكلام بين الأذان وبين وبعد الإقامة قبل الصلاة. وهذا روي عن عمر رضي الله عنه. لكن كما قال أهل العلم أن تركه أو لا. تركه أو كلام أو لا إلا لحاجة. كذلك هم يستدلون بأثر السابق أثر الصحيحين أنه ذهب فتغتسل يعني حدث فاصل والكلام فاصل لا يخلو أن يكون فاصلا. قال ولا يصح إلا أذان إلا من واحد ذكر عدل إلا من واحد. فلو أذن أكثر من واحد يعني مثل اثنان كل واحد أذن النصف ما يصل لأن عبادة واحدة. ولذلك العبادة الواحدة بد أن يأتي بها رجل واحد. قال ذكر وذكرنا في الدرس الماضي أذان الأنثى وأنه لا يسقط به الطلب يعني لا يحصل به فرض كفاية. قال عدل ذكرنا فيما سبق كذلك أيضا أن مما يستحب في صفات المؤذن يكون أميلا. قال أي عدل في الصفات المستحبة. هنا اعتبر العدالة في الصفات المشترطة في صحة الأذان. والفرض أن أميلا لما قال أميلا أي عدل في صفات الاستحباب يقولون المراد به العدالة ظاهرة وباطنة. الظاهر في صورة الظاهرة والباطن من يعلم يخبره في باطنه. وأما هنا قال عدل ولو ظاهرا أي تشترط العدالة في الظاهر فقط ولو إشارة إلى الخلاف. طبعا القول الثاني واختاره رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يصح أذان غير العدل. يصح أذان الفاسق وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. لكن الأولى كما ذكر المؤلف أنه تشترط كونه عدل وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله لأن المؤذن مؤتمن على عبادة الناس في الدخول وقت الصلاة وفي الفطر وفي الصوم فلذلك يشترط أن يكون عدلا. ثم ذكر مفهوم ما سبق قال فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر لم يصح وهذا مفهوم أو من واحد. قال أو أذنت امرأة أو خنثى هذا مفهوم ذكر لا يصح. أو ظاهر الفسق مفهوم عدل لم يعتد به. قال رحمه الله تعالى ويصح الأذان ولو كان ملحنا أي مطربا أو كان ملحونا لحنا لا يحيل المعنى ويكرهان ومن ذي لثغة فاحشة وبطلاء يحيل المعنى ويجزئ أذانه. لثغة بشكل عندكم لثغة يقول على وزن غرفة. مطربا ولا مطربا مطربا به شكل عندكم مطربا. نعم ضم على الميم. ها ضم على الميم. أنا ضم عنيم شيخ فتح الله فتح أشده أنا الله مطربا به. نعم لثغة بن عازم غرفة. قال ويكرهان ومن ذي لثغة فاحشة وبطل إن وحل المعنى ويجزئ أذان من مميز لصحة صلاته كالبالغ. نعم قال ويصح الأذان ولو كان ملحنا أي مطربا به أي تطريب وهو التلحين. ولذلك يروى عن عمر بن عبد العزيز أنه قيل له أن سمع رجل يؤذن أذان ملحونا فقال أذن أذان عدلا أو اعتزلنا. وكذلك أثر روي عن عمر ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رجل يطر في أذانه فقال لو سمعك عمر لفك لحيك. هذا حقيقة اليوم في اليوم الناس اللي تمطيط الزاد هذا كان كله مخالف. قال أو كان ملحونا لكن يصح. قال أو كان ملحونا لحن لا يحيل المعنى. الملحون أي يخالف في إعراب الكلمة أو تصريف الكلمة بما يخل بالمعنى. قال ويكرهان أي من الملحن والملحون. ومن ذي لفغة أي يكره أذام اللفغة الذي يبدل الحرف بدل الحرف كإبدال الراء غين. وبطل إن أحيل المعنى هو يقول الملحون على قسمين. القسم الأول إن أحال المعنى بطل الأذان ويمثلون له كمد همزة الله الله أكبر. لو مد الألف قال الله أكبر لأنه ينقلب من الإخبار إلى استفهام وشكلها باطل. أو كذلك قال مد كبار أحسن باء قال أكبر أحسن هو جمع كبر وهو الطبل أخلى معنى بيخ... بس بالمثال بعض القراءات فيها إشباع الحركة حتى يتولد منها مد نفس وجل أفئدة من الناس تهوي إليه بس ورد في الباء يعني هم يذكرونها كقاعدة يعني أي ما أدري الله أعلم يعني كان إذا كانوا في وجه اللغة مراخف لكن هم يثرون حتى يعني اللغة لو قال أشهد أن محمدا رسول الله إيه قال رسول الله هنا ما يصح ما جاء الخبر بس في وجه أحسن في اللغة إيه نعم على لغة نصف الجزئية صح لكن أكبر هنا قال تغير المعنى أصبح إلى معنى آخر مو قضية وجه اللغة فقط كذلك طيب القسم الثاني نحن لا يحيي المعنى وهم يثرون حي على الصلاة تي حي على الفلاح لو ضم أو نصب فقال حي على الصلاة وحي على الصلاة وحي على الفلاح كذلك شيخ وقف عليها حي على الصلاة حتى لا الله ما يخل معنا الله ما يخل معنا طيب قال ويجزئ أذان من مميز لصحة صلاتي كالبالغ أذان المميز طبعا ذكرنا ما سبق المميز هل يحد بسن سبع أو يحد بوصف ذكرنا أن صاحب الإنصاف رجح أنه يحد بوصف قال والاشتقاق يدل عليه فلو أذن المميز قال صح أذانه ويجزئ لصحة صلاته كالبالغ لصحة صلاته كالبالغ يعني ليش ما قالوا لصحة إمامته يعني ما تصح إمامته أقصد ليش ما قصوا على الإمامة ليش قصنا على الصلاة معنى الأذان للغير والإمام للغير الأذان ما فيه تحمل تحمل أصل فرض كفاية شو ما كنت عيدها شيخ يعني أقصد لماذا قال أذان من مميز قال لصحة صلاتي قاسه على صحة الصلاة لماذا لا يقيسه على صحة الإمامة يعني قياس الأذان على الإمامة أقرب أو قياسه على صلاة أقرب على الإمامة شيخ ما تصح أنا فاهم ما تصح هذا يرد عليهم أنت ليش قست على الصلاة شو تقص على الإمامة لقوا ما يصح فهمت قصدي فالظاهر والله أعلم قياسه على الإمامة هو أول لأنه يتحمل الأذان عن الغير والإمامة يتحمل عن الغير قال كالبالغ وذلك حتى قول كالبالغ البالغ أي البالغ ما تصح إمامته في نسختي كالبائع لا خطأ بك البائع عندك شيء كالبائع خطأ كالبائع لا خطأ بي. طيب على كل حال القول الثاني يعني أو نقول الأذان المميز على قسمين القسم الأول إذا كان أذان مستحبا ليس الذي يسقط به فرض الكفاية مثل حال اليوم ساجد أكثر مسجد يعني أذن هنا مميز لكن هناك أذان آخر قام به بالغ يصح الأذان ما في إشكال لأن الفرض سقط بالبالغ لكن القسم الثاني لو أذن هو الأذان الرئيسي والمعتمد عليه في سقوط الفرض فالظاهر المذهب يصح أذانه ويجزئ واختار شيخ الإسلام لا يجزئ ما يعتمد أذان المميز إذا كان ما يصل به الفرض لا يجزئ لأنه لابد من كونه يعلم الأذان ويكون مكلف وأمين يعني كله لا يرتبط به البالغ صحة إمامة الشيخ من شيخ الإسلام أيوة والإمامة أعظم من الأذان أي أحسنت لكن الإمامة ما يخل بشيء لو أخل بشيء نبهه يعني أتم الأذان لو أخل بشيء راح نبهه لا لكن سيعتمد على أهل القرية في دخول الوقت في الصوم وفي الفطر تعتمد على أهل القرية الصلاة أي لكن اعتمد عليه الصلاة هم خلفه لو أفسد في صلاته فالإثم يعني ما يترتبط بآخرين شهادة أي نعم طبعا هو حقيقة مذهب يستدلون بحديث مالك بن حويرث وليؤذن لكم أحدكم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام لكن قد يقال أن هؤلاء كلهم كانوا مالهم شكراً أي نعم لكن اي ممكن صح ابي مالك بن حويرث كذلك هم يستدلون بحديث عبد الله بن ابي بكر بن انس قال فتؤذن مع عمومتي وأنس حاضر أنس المالك حاضر ولا ينكر ذلك عليه وهو كان مميز. طيب قال نعم فأنا حضر يقدم الأثر. أي أحسنت مثلا يقدم الأثر شيخ ما يحمل مو أذان عام هذه الإشكالية الأذان بلا هذه الإشكالية لكن ظاهر الأثر أنه أذان واحد يعني. قالوا أنس شاهد ولا فلم ينكر ذلك عليه خاصة إذا قلنا المميز لو كان حوله بالغ ينبهه على دخول وقت صلاة خلاص ما المانع من صحة أجزاء الأذان ما نقول خلاف كلام أنس عن الصحابة شلون كلام أنس يعني شيخ الظاهر يعني ظاهر فعل أنس الإقرار ما نقول أحد الصحابة إنكار أذان المميز من أنكره؟ أنس على شيخ لا ما أعلم أحد أنكر نزل بهذا قال رحمه الله تعالى ويبطلهما إلى أذان ورقامة فصل كثير بسكوت أو كلام ولو مباحا وكلام يسير محرم كقذف وكره هل يسير وغيره نعم يقول ذكرنا أن من شروط الأذان التوالي فلو فصل بين جمل الأذان بفاصل لا يفصل فاصل الأمرين الأمر الأول أن يكون فاصل بكلام مباح فقالوا أنه لا بأس به إذا كان يسيرا عرفا لا بأس إذا كان يسيرا والبخاري سدل أو تكلم سليمان بن صرد وهو يؤذن القسم الثاني إذا كان الفاصل بكلام محرم فكلام المحرم المذهب يفسد ولو كان يسير يفسد الأذان ولو كان يسيرا ذلك قال وكلام يسير محرم كما لو قذف أو يؤذن أو سب وقال لأن المحرم ينافي جمل الأذان فيبطلها وهذا حقيقة من مقولات المذهب لذلك الرواية الثانية يعني الإمام أحمد رحمه الله لا يبطل كلام يسير بمحرم لا يبطل لأنه يعني ما خلى بالموالاة وكونه محرم قالوا هذا تطبق عليه قاعدة نهي أن النهي يعود إلى أمر خارج يعود النهي إلى أمر خارج وهو وفاقا للجمهور. قال رحمه الله تعالى ولا يجزئ الأذان قبل الوقت لأنه شرع للإعلام بدخوله ويسن في أوله إلا الفجر فيصيح بعد نصف الليل لحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم متفق عليه ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت وأن يتخذ ذلك عادة لئلا يغر الناس ورفع صوت بالأذان ركن ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه ويسن قال ولا يجزئ الأذان قبل الوقت لأن أصلا شرع الأذان للإعلام بدخول الوقت وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عند مالك بن حويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ويستثنى قال إلا الفجر فيصح بعد نصف الليل أي أن الفجر يصح بعد نصف الليل بحديث إن بلال يؤذن بليل من الأول فكل واشرب حتى يؤذن ابن أمي مكتوم وكان رجل أعمى إلى آخر الحديث اتفق عليه وهذا هو المذهب وظاهر كلام المؤلف لو أن الإنسان أذن المؤذن أذن الأذان الأول للفجر ولم يؤذن الثاني يجزئ ولذلك يجزئ عن أذان الفجر والقول الثاني رواية من أحمد رحمه الله تعالى أنه يجزئ الأذان قبل الفجر بشرط أن يؤذن بعد الفجر أذان آخر يعني يجزئ الأذان قبل الفجر يصح شيخ مو يجزئ عفوا يصح يعني أدق أحسنت يصح الأذان قبل الفجر بشرط أن يعاود الأذان وقت الفجر وهذا هو الحقيقة أقرب ظاهر الحديث كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على أذان بلال ثم فضلا على من ينافي أو يناقش بأن أذان بلال الأول هو ليس للفجر وعليه لا يصح استثناؤه أذان بلال هل هو للفجر ويقول إلا الفجر فيصح قبل الوقت أي أحسن يقول هو ليس الأذان للفجر هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ نائمكم ويرجع رائحة ضمن الفجر ضمن قرب الفجر أي وقت لكن ليس هو أذان للفجر هو قرب الفجر صح لكن ليس أذان للفجر شيخ المذهب مو قرب الفجر. ها؟ بعد نص الليل ما قرب الفجر. اي احسنت. وهذا حقيقة فيه يعني نظر كونه يكون نصف الليل. كيف يعني يجزئ بشرط إعادة الأذان بعد دخول الوقت؟ يصح لكن يعيد الأذان. ما نقول يجزئ، نقول يصح بشرط أن يأتي الأذان مرة أخرى. شيخ إذا أتى بالأذان مرة أخرى ففعله الذي أتى به يعني الأذان الذي أتى به هو خلاص، هو يعني لو لم يؤذن الأول وأوقع الثاني لكفى. أحسن، هو يستحب الأذان، لكن نقول أنه الأذان الفجر أذانين، هل يجزئ أحدهم عن الآخر؟ لا، إذا أذنت الثاني هو يجزئ عن الأول، لكن إذا أذنت الأول وحنا نسميه أذان فجر يصح ولا يجزئ إلا بشرط أن يؤذن مرة. لكن شيخ الأذان الأول على الاستحباب أصلا هذه هو الإشكال، هل أذان الأول أذان الفجر وما يسمى فجر؟ على رواية كتب روايتين هو أذان الفجر. طيب إذا قلنا أذان الفجر هل يجزئ هذا الأذان اللي هو الفجر تبع أو لا يجزئ؟ يجوز اقتصار عليه ولا يجوز؟ المذهب روايتين، مذهب يقتص يجوز اقتصار عليه، على الرواية الأخرى لا ما يقتصر عليه. يعني هذه الإشكالية، يعني يذهب ثمرة الخلاف لو أذن الأول فقط إيه وسمينا الأول للفجر. نعم. طيب قال ابن مكتوم اتفق عليه، قال ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت. نعم يستحب لمن أذن قبل الفجر كما كفعل بلال أن يكون معه من يؤذن في الوقت، أنا مثلا يستحب، وعلى رواية أخرى لا يشترط أو يجب. كذلك قال يستحب أن يتخذ ذلك عادة، بمعنى أن يكون أحدهم الأول والثاني للثاني حتى يعلم الناس بالصوت أيهما الأول والثاني، وكذلك يتخذ عادة بكون أذانين. لماذا؟ حتى لا يلتبس الناس هل هو أذان الفجر أو غيره. قال لألا يغر الناس. قال ورفع الصوت بالأذان ركن، لأن الأذان شرع لإعلام الحاضرين، وذلك إذا لم يسمعهم ما حصلت به الفرضية. قال ما لم يؤذن لحاضر، لو شخص واحد بجانبه بغد ما يسمعه، وذلك لو فرضنا يعني اليوم خاصة بعض الشباب يستحي أذن من الشباب خاصة في البر، إذا روح بعيد يأذن هذا ما كفايدة، ما أجزع ما صدق فرض، وذلك حق فوت على نفسه إجابة المؤذن من نجا يوخر شياطين يوخر شياطين. نعم. قال رحمه الله تعالى ويسن جلوسه للمؤذن بعد أذان المغرب وصلاة يسن تعجيلها قبل الإقامة يسيرة، لأن الأذان شريع للإعلام فسنة أخير الإقامة للإدراك. نعم شيخنا بالنسبة للمسألة طافة كأنهم يستثنون يسن الأذان الأول للفجر إلا في رمضان، كأنهم يقول إلا يشوش الناس إلا إذا كان في مؤذنين. شو يسن الأذان الأول للفجر على المذهب إلا في رمضان ما يسن، ما يسن لألا يشوش على الناس إلا إذا كان في مؤذنين، لأنهم يعلمون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون أذان بلال أذان أول من مكتوم أذان ثاني. هو الظاهر والله أعلم ما أحد جسدنا هو نص يعني مفهوم الكلام. قال ويستحب أن يتخذ ذلك عادة في رمضان في غير رمضان، فإذا ما اتخذ عادة ما يستحب. شيخ اليوم ما أوجد الساعة موجود الساعة. أيوة. يعني الواحد يعرف إن الأذان أول ما في الساقة ما في ساعات فيلتبس عليه. لا لكن أمر تعبدي هذا من ناحية، الناحية الثانية هو سماع الصوت. يعني اليوم أنت حال تسمع الأذان تظن الأول ما تدري الساعة، وكثير يسألون الناس عنه. يسمع الحبايب الأذان الأول غير شرط ماي ولا كذا. شيخنا إلا بعد نص الليل هو ورد في الحديث حتى ينزل منها هنا يصير. أيوة. كم تقدر اليوم؟ يعني اليوم طبعا اليوم مثلا يقول نصف الليل، لماذا ربطوه بنصف الليل؟ قال إن أكثر أو كثير من أحكام الشرع ارتبط في نصف الليل، كالعشاء مرتبط بنصف الليل، وكالنفر من مزدلفة مرتبط بنصف الليل، ولذلك قالوا نعلقه متى؟ قال نعلقه نصف الليل باعتبار كثير من الأحكام الشرعية. ولكن ظاهر الحديث حديث ابن عمر قال كم بينهما؟ قال ما بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، يعني خل تقدر بأقل من 10 دقائق. الله كم دقائق؟ يعني أقل من 10 دقائق، ما 10 إلا 5 الفرق بين الأذانين. إيه نعم. ذلك النبي ويظل عليه كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فكلوا واشربوا حتى يؤذن بدون مكتوم. فالغالب أنه وقت قصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ نائمكم ويرجع قائمكم, يعني يرجع القائم يعني بيوتر خلاص ما بقى شيء. شيخ أذكر فعل كنت أفعلها في مسجدي بعدين بطلت ما قمت أخذ العام فيه. أنكر علي الإمام منكر شديد وأن هذا قول ظاهرية وقول منكر إنه شنو كنت أذن قبل عشر دقائق إيه وقلت له ما راح قبل نص ساعة من هذا كان وقتها بالصيف والأصلا الليل قصير يعني فشدد علي فيها الحين وقال إن هذا قول شاد وما قال فيه أحد معتبر إلى آخره. لا مو صح لكن الحقيقة مثل هذه الأمور يعني لو قيل بمراعاة يعني المجتمع وقت المذهب أولى حقيقة لأن الناس تعودوا مثل ما قالها بس كون القول شاذ لا مو صحيح وكون قد تعود الناس على السنة وهذا أفضل لا شك لكن مثل هذا الإمام وغيره وحصول تشويش على الناس شك والله تأخذ قول مثل يعني. شيخ أيها أولى شيخ إذا كان تأذن مؤذنين بس يكون مثلا قبلها بنص ساعة يأذن واحد يأذن على الوقت أو أنه واحد يأذن بس يأذن قبلها بعشر دقائق وثمان دقائق ويأذن الثاني من قصكم نفسه أي. ما تصير معي خلي واحد من الشعب يأذن تصير قبلها بنص ساعة أنا ما أقوم إلا قبلها يمكن ثمان دقائق بس دقائق شيء يعني على كل حال هذه سنة وهذه سنة يعني أنت تركت سنة فيها وتركت سنة فيها صحيح ولا شيء؟ لا لا وزارة حبل موعد؟ وزارة في حال الخلاف يصار يعني. لا ما جاب السجل. بس خلاص. لو وزارة وزارة. حكم الحاكم يقال الخلاف. والشيخ الوزارة ما تنزل الوزارة تضع فقط في حال إذا اختلف الناس. أي أصل هذا من خلاف لا من ترجيح يعني. قال رحمه الله ويسن جلوسه المؤذن بعد أذان المغرب وصلاة بعد أذان المغرب وصلاة يسن تعجيلها قبل الإقامة يسيرا لأن الأذان شرع للإعلام فسنة تأخير الإقامة للإدراك. نعم ويسن جلوسه أي المؤذن بعد أذان المغرب وهذا حقيقة هم يقولون حتى يفصل الأذان يفصل بين الأذان والإقامة وكذلك ليتسنى للناس التهيئ للصلاة فما يقيم مباشرة ما يقيم مباشرة وعلى كل حال هو الأفضل من هذا كله أن يركع ركعتين وإن كانت المذهب من ركعتين المغرب حكمها سنة المغرب سنة مباحة قبل شيخ ولا بعد قبلية مباح ولذلك الأولى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها ثبت في قوله وفعله وتقديره صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب قال ثلاثة من شاء وحديث أننا كنا إذا أذن المغرب تسابقنا إلى السواري وكذلك هذا التقرير. نعم قال أو صلاة يسن تعجيلها أي حتى صلاة يسن تعجيلها هو مثل بالمغرب يعني يسن تعجيلها كذلك صلاة أخرى يسن تعجيلها فالأولى إما أن يصلي ركعتين ما بين الأذان والإقامة أو يجلس يسيرا يتهيئ الناس للقدوم قبل الإقامة يسيرا لأن الأذان شرع للإعلام فسنة تأخير الإقامة للإدراك أي لإدراك الصلاة. شيخنا بعض المساجد يؤذن يعني يقيم المؤذن وهو يمشي إلى الصف ويمشي يقيم وبعد الأذان مباشرة حتى ما يجيك أنك تقول كفاف السنة خلاف السنة في هذا الإنسان أولا تفوت السنة قبلية في كل الصلوات في هذا الأمر لا في المغرب هم حنفية إيه يعني فوت ذلك الناس ما يدرون عندي تركي بعد لا يضيقون وقت المغرب حيل حتى الأذان يعجلون الأذان يعني أذانهم ما يأخذ دقيقة ونص لا لا شكرا خلاص يعني من هاي المؤلف الأذان شرع للإعلام يعني أفضل شخص مشهور سمع الأذان بتهيئ ما يعني ما تبي الساعات ولا هذا مصلي خالص شيخ بعضهم قيدها بما يكفي للوضوء اي احسن وهذا هو يعتبر يسير لكن قال بغد ركعتين ووضوء خفيف وهذا تحقق الشاهد انه يكون هناك متسع لإدراك الصلاة شيخ يسن جلوسه مو لولا يقولوا يسن انتظاره بقدر كذا لكنه خصص الثانية للجلسة نفسه وهذا حقيقة ذكرها شيخ حسين رحمه الله تحت الاختيارات، ما أنقص على دليل أنا بس ما أدري شنو، لكن قال شيخ حسين حلو دخل والإمام مؤذن يقيم سنة له أن يجلس ثم يقوم. هذه الرواية حتى عن الإمام أحمد. اي اخ الامام احمد حتى لو لم يصلي ركعتين اي احتمال هي ماذا اختار شيخ اصلا ما ادري شنو وجهه دليل والله تشوف هذا الذكر الشيخ محمد الجراح كاتب ورقه لازقها بالمسجد عن استحباب الفعل هذا واستدل طبعا ذكر هذا وجه روايه الامام احمد والشيخ سالم تميم واستدل بعدم تشبه بالشيطان لان الشيطان اذا سمع الاذان يفر فيتحرك حتى يعني يستحب ان يجلس ساكنا حتى مو بس انه يجلس بس هذا وقت الاذان شيخ مو بعد الاذان لا هو ذكر شيخ صامع الإقامة حتى الإقامة حتى الإقامة ينفر شو بس يغسين هذا يعني شو وجه تشبهه بالشيطان شيخ الشيطان إذا سمع الشيطان يفر وله ضرار اي بس ما فر هو واقف شيخ عشان شي يستحب السكون لأن هذا يتحرك يستحب السكون والجلوس السكون شيخ يعني هو يعني غالبا راح يكون جالس إذا كان جاي المسجد لا هو شيخ صامع يقول وأنت ومؤذن يقيم يستحب له أن يجلس ثم يقف ايه هذا الاصل خاصة ان الجلوس الان هو ما يندي صلى ركعتين فجلوسه ما هو السبب لا شك ان هؤلاء الائمة لهم شيء يعني لهم تعليل او لهم دليل لكن انا اقول بوجوب تحية المسجد يعني هذا يشكل مع وجوب ايه لك ما يقول وجوب لانه اربع على استحضار ما ادري والله طيب خلا اقوفها خمشي اولا وان جمعة ومن جمع بين صلاتين العذرين أذن الأولى وقام لكل منها سواء كان جمع تقديم أو تأخير أو قبل أو قضى فرائضة وإن كانت الفائتة واحدة أذن لها وأقام شو شو شو أو قضى قال أو قضى فرائضة فوائتة أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة من الأولى وما بعدها وإن كانت الفائتة واحدة أذن لها وأقام ثم إن خاف من رفع صوته تلبيسا أسر وإلا جهر فلو ترك الأذان لها فلا بأس. نعم قالوا من جمع بين صلاتين لعذر كالمطر أو السفر أذن للأولى وأقام لكل منهما سواء كان جمع تقديم أو تأخير يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل في عرفة وفي مزدلفة. قال أبو قضى فرائض فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة من الأولى ومن بعدها وإن كانت الفائتة واحدة أذن له وأقام. وهذا يستدل طبعا ذكر أنه يجمع أنه يؤذن للفوائت ودليل على ذلك أنه أذان واحد وإقامة لكل صلاة فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق لما شغل عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء ذكر بعد العشاء جاء في الحديث أنه أذن ثم أقام لكل فريضة. قال ثم إن خاف أو من رفع صوت به تلبيسا أسر وهذا خاصة في مساجد الأمصار يعني لو جاء فائت مثلا أو المؤذن مثلا نائم فائت صلاة فهي يؤذن بصوت عالي يسمعه الناس فيخافون التلبيس أسر وإلا جهر إذا لم يخف التلبيس كما كان مثلا جماعة محصورة في بر أو نزهة أو نحو ذلك فإنه يجهر لعدم خوف التلبيس. قال فلو ترك الأذان لها فلا بأس. لماذا لا بأس؟ لأنهم يرون الأذان الفوائت مستحب سنة فلو تركها فترك السنة. ذكر معنى الأصل وجوب الأذان حتى في الفوائد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولعموم إذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحد. نعم شيخ سؤال الحديث فوائد النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من وضع لأن ذاك وضع حضرنا فيه الشيطان إذا مثلا واحد فاتته نام فاتته صلاة غرفته يسوي المذهب ذكر نص على غرفته لا ينتقل حتى غرفته اي ينتقل حتى يستطيع ينتقل لكن الظاهر والله اعلم انه يفرق بين المنزل الدائم ومنزل المؤقت فالمنزل الدائم ينتقل المؤقت عفوا ينتقل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وغالب اهل العلم ما يفعل هذا الامر ما ينتقل. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان علل انه مكان حضر الشيطان وانتم ما يدري هل هذه العله تحقق او لا. شيخ السلام لكن مذهب ينتقل شيخ هذا شيء معلق بسبب معلق بحادثة وقعت يعني خاص بحادثة أصلا مو ضروري شيء يكون خاص بحادثة يعني إذا تجددت الصورة يتجدد الحكم. لا مو شرط لذلك هل الأمر معلق بالحادثة أو بالعلة إنه مكان حضر ما فيه شيطان؟ شيخ العلة معلقة شنو معلقة بالفعل اللي حصل إيه لكن ما يدري أن كل حادثة يحضر فيه شيطان. جاءت أحاديث أخرى ليه؟ لأن مع الصلاة بال الشيطان في الأذان. إيه لكن بال الشيطان هل في حضور الشيطان في الموضوع؟ ما راح يقول له حضر. لا أقصد يعني. شيخ بعدين يقدر شيخ يطرده بالأذان. أذن بالموضوع خلاص يروح. لا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن قد يقال بال الشيطان في أذنه إنه يقال ينتقل من على أقصد له. يا شيخ يغير غرفته. السنية على الساعة السنية. سنة. شيخ مو بس صلاة واحدة. شو صلاة واحدة؟ إيه شيخ مثلا لو طافت العصر صار يبدأ المكان ثاني يرجع وقت عاد. إيه هذا وقت صلاتين. عن قصدك غرفة طول؟ إيه. إيه لا أقصد. إيه لا. قال رحمه الله تعالى يسن لسمعه أي لسمع المؤذن أو المقيم ولو أن السامع امرأة أو سمعه ثانيا وثالثا حيث سن متابعته سرا مثل ما يقوله ولو في طواف أو قراءة ويقضيه المصلي والمتخلي. نعم قال ويسن لسامع أي سامع المؤذن أو المقيم. إجابة المؤذن لا شك أنها سنة وأما إجابة المقيم فالمذهب أنه يجيب واستدل على ذلك بأن الإقامة أذان فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة فسماها أذان هذا هو اختيار شيخ ابن باز رحمه الله قال ولو أن السامع امرأة أي تجيب المرأة ها؟ كان ورد حديث المشروع الدعاء موطنان كان موضي على الإجابة إذا حضرت الصلاة وإذا قمت الصفوف يعني في الجهاد طيب فيدل أن مشروع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من مواضع الإجابة إذا حضرت الصلاة يعني الإقامة فالمشروع أنه يرفع يديه ويدعو ذلك ورد كان عن الإمام أحمد أنه كان إذا قيمت الصلاة رفع يديه ودعا على كل حال مسألة بنعلق عليه لكن خلها شوي هذه مسألة مهمة حقيقية يعني فيها لبس لكن علق في قول المؤذن في قول المصنف ثم يدعو قليلا يعني واحد هلا والله شيخ سلام الله لا حياك لا الله إذا سلقت على أجيك أنا حياك ثواني أنا لاحظ بسيارة أنا هيك ثواني ثواني ثواني يا جاي كمان أسلح ضرب سيارة طلع الحين شنو كانت مساء؟ جلوس بس يمكن تشبه الشيطان يعني شيخ ما يعد ما يتعاضد او يصح ويحسن الحديث اي ممكن يعني خاصة قال بها اما يعني يا قصدي خاصة شيخ اثبات طرق الحديث يعني مشكلة شيخ اثبات يعني مو فضاء الاعمال او شيء اي هو لا اصل الشيطان يعني هم طرق الشيطان ليش قيدها بالمغرب؟ ليش يجلس يا اخي؟ لا هو مغرب بس قال لا ما قال بس عندنا مسألتنا ايش معنى يجلس يعني تسبب الشيطان اسكن مو اي هذا هو ما قلت يعني اسكن ما يكون يعني اسكن سكن ثم قام شيخ ويسن جلوسه اي المؤذن بعد اذان المغرب اي لا هنا مغرب قال ولكل صلاه او صلاه يسن تعجيله مسألة ثانيه يتكلم عن الاقامه اذا اقام يجلس طيب قال ويسن سامع يسامع المؤذن والمقيم ولو أن السامع امرأة أو سمع ثانية أو سمع امرأة ذكرنا أو سمع ثاني وثالث يعني سمع مؤذن ثاني ومؤذن ثالث فإنه له أن يجيب ولا تصل أذانه على الأذان الأول لكن استثنى بعضهم إذا أجاب الأول وصلى ثم أذن الثاني يعني فرضا ما سيدنا إحنا أذن مغرب ثم صلينا أجابنا ثم صلينا ثم أذن مسجد بجانبنا فقال لا يجيبه لأن الأذان هاء الآخر ليس لإعلانه بالصلاة لم يخاطب به والحقيقة أن هذا استثناه بعضهم لكن ظاهر الأدلة أنه يجيب المؤذن الأول والثاني وعلى هذا الأذان اليوم الرادو طبعا كان مباشر يعني لو سمعت تحت الرادو اليوم أذان مكة على الاستثناء يجيب ما يجيب ما يجيب لأنه غير مخاطب به لكن على القول الأول عموم يجيب لأنه سمع الأذان وقضية إجابة المؤذن الثاني والثالث هذا اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال متابعته سرا بمثل ما يقول ولو في طواف أو قراءة ويقضي المصلي والمتخلي ولو كان في طواف يقطع الطواف ولو كان في قراءة يقطع القراءة ولكن هنا تعارض قراءة قرآن وإجابة المؤذن أيهما أولى حسب شيء. الأصل أن قراءة القرآن، لكن هذه تفوت. أحسنت. شيخ ما قرأت الوقت؟ إيه أحسنت. لذلك نقول التفاوض بين قراءة القرآن وهو تزاحمة المصالح قدموا الأعلى من المصالح. فهنا تزاحم عندنا إجابة مؤذن وقراءة القرآن. لا شك أن القرآن بذكره أشرف، لكن هنا قدم الأذان لأنه يفوت في العبادة المؤقتة بوقت أو مكان أفضل من غيرها. ولذلك قالوا الطواف للمكي أفضل من العمرة. قال ويقضيه المصلي من كان في الصلاة، فإنه لا يجيب، لكن إذا انتهى من صلاته يقضي الأذان. قال والمتخلي من يقضي حاجته. المتخلي شيخ الإسلام يقول يقضيه سرا، المتخلي يقضيه سرا لا يلفظ به، والمذهب يقضي يجيب المؤذن سرا ولا يقضي، المذهب يقضي. المصلي فالمذهب يقضي، يعني كانت تصلي ثم أذن المؤذن إذا فارق من الصلاة تقضي. قال والمشغول لا يشغل، هذا مثال هذه القاعدة. واختار شيخ الإسلام تيمية أنه يجيب المؤذن ولا في الصلاة. لماذا؟ القائل شيخ الإسلام كل ذكر وجد سببه خارج الصلاة، إذا وجد سببه داخل الصلاة فإنه يأتي به. كل ذكر إذا وجد سببه خارج الصلاة يأتي به، فإنه إذا وجد داخل الصلاة يأتي به. وعلى هذا لو عطس يشمت؟ لا ما يشمت، يقول الحمد لله. لا يشمت، لأن لو قال يرحمك الله أصبح خطاب ألم تطلب به الصلاة. شيخنا إذا هيا الصلاة هل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لأنه راح يصير إجابة. هو يقول إجابة، لكن الأفضل في إجابة، هو ما في كالخطاب. هم يقول أجاب، هم يقولون يقول أحمد الله بلا للمؤذن، كأن المؤذن دعاه فهو أجابه، هو من حيث المعنى إجابة، لكن من حيث اللفظ حقيقة ما في إجابة ولا حول ولا قوة إلا بالله. من الذكر شوف ما يتعارض مع سجود السهو، لأن قلنا إذا أجاب راح يكون أتى بذكر في الصلاة في غير محله. لا هو يقول هذا محله، وين سببه؟ هو محله. على كل حال يعني شيخنا شيخ خالد يقول بالنسبة للقاعدة صحيح يسير، إيه لكن إلا بيسير في اليسير، لكن إذا كان طويل كالأذان وهنا قد يخل بالموالاة، يعني موالاة بين أذكار الصلاة. يعني كما ذكرنا لكل حال شيخ الإسلام يرى إجابة. شيخنا شو يقوله في السر إذا كان متخلي بالنسبة للقشرة؟ يعني ما يحرك لسانه شيخ، ما يتبقى إيه لكن معذور شيخ يقضي. هو لا شيخ من يقوله بالسر، لا هو يقول إذا قضى ذهب وقت فات وقته، وهنا ما فات وقته فتعارض عندنا. لكن هنا ما نقدر نقول إنه أدال إنه ما لفظ فيه، فهم هي لا هنا ينال أجر، يعني هو حبس عن اللفظ للعذر فكأنه قاله كالأصم مثل نعم كم صلاة الأبكم. إيه نعم ما يقال حرك لسانك شيخ الأبكم، يعني عذر دائم لك عذر مؤقت. إيه لا العذر هو شخصي، ما العذر جاء من عذر. شيخنا ليش ما يفرقون بين اللي دش الخلاء والمتخلي نفسه إن أثناء قضاء الحاجة وبين اللي فقط دخل الخلاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كريت أن أذكر الله على غير طهارة، يعني الدلالة يمكن يكون قد يكون أثناء قضاء الحاجة، خاصة إذا قلنا أن الكلام ما يكره يعني إذا دخل الخلاء ولم يقضي الحاجة. حديث مهان لا يعني نص كنا يذكر عدوه في الخلاء، لا نفس لو تذكر بالطهارة خذيناها، قلنا إذا دخل الخلاء إذا كان فقط دخل الخلاء أو الاغتسال أو غيره يجوز الحديث دون كراهة، أما حال التخلي هنا يكره، حيث النبي صلى الله عليه وسلم كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، فما تكون هذه نفسها. يعني إذا قلنا على حال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كرهت أن أذكر الله على غير طهارة وذكر رد السلام، فهو ذكر مقيد مخصوص، وهذا نفس الشيء الأذان ذكر مقيد مخصوص نفس الشيء. إيه لكن إشكال أن القضية كلام مباح، لكن هذا يتكلم بما في ذكر الله عز وجل. نفس الشيء شيخ، لأن ذاك النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون سلم عليه ذاك النبي أجابه بسرة. لا مو نفس الشيء، لأن إجابة سرة ما تحصل في السنية، لازم خطاب يسمع. على كل حال هو قضية الكلام بالخلاء، هو قد يقال أن يعني من الفقهاء يستدلون كرهة القرآن على غير طهارة أن هذا عموما مو في الخلاء، لكن عموم الأدلة لا يذكر الله عز وجل في أماكن وقادورات يعني. نعم وتسنوا قضى حوى ثلوة سمع حقلته في حيعلتي أي أن يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال المؤذن أو المقيم وحي على الصلاة حي على الفلاح، وإذا قال الصلاة خير من النوم ويسمى التثويب قال السامع صدقت وبررت، وإذا قال المقيم صدقت وبررت كسر الأولى أي صرت بارا بدعوتك للأذان. وعلى كل حال صدقت وبررت هذه الحديث فيها لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم. لا خطأ كسر شكل عندك كسر الله. قال وإذا قال المقيم قطع عن ساق السامع قام الله وأدام كذلك لا يصح في الحديث. أما قوله لا حول ولا قوة إلا بالله فهذا جاء في حديث عمر رضي الله عنه. قال وإذا قال الصلاة خير من النوم ويسمى التثويب قال صدقت وبررت. طيب إذا ما صح يقول صدقت وبررت ماذا يقول الأصل؟ نفسه كما قال المؤذن إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. بس ما لا معنى صار مثل الحيعلة أي لكن هذا عموم الحديث إيش بلا شيخ بس قد نقول إنه معلول. لا الحديث يعني شيخ مو معلول معلل لأن شيخ هذا ذكري يعني يقول ذكر لكن صار خير منه مو ذكر. طيب إيش يقول شيخ يعني أي شيء شيخ يعني لا يسكت هذا ذكر توقيفي شيخ لا يسكت أي لكن نفسه يقول فقول مثل ما يقول المؤذن شيخ بس هذا ما له معنى. شنو معنى شيخ الإعلان من يقول الله أكبر هذا ذكر لا إله إلا الله ذكر أشكنا محمد رسول الله قد يقال أنه يخاطب نفسه الصلاة خير من النوم ينشط لا كل ها ما تختلف مع النص خاطب عن لا قياس مع النص صادق الأصل لا كذا يستحب. قال رحمه الله تعالى وكذا يسحب للمؤذن والمقيم إجابة نفسهما للجمع بين ثواب الأذان والإجابة. نعم قال المؤذن والمقيم هل يجيب أو لا يجيب؟ يعني إذا قال الله أكبر الله أكبر هل يجيب نفسه؟ سمعت المؤذن وقول مثل ما يقول المؤذن كذلك المقيم. المذهب قال يجيب هذا اختاره ابن باز رحمه الله قال يجمع أي المؤذن والمقيم بين ثواب الأذان والإجابة. وهذه حقيقة قاعد ذكرها ابن رجب رحمه الله وهو أن المعمول الخاص هل يدخل في العموم أو لا يدخل والعامل الخاص هل يدخل في المعمول العام أو لا يدخل. ومثلوا أمثلة كثيرة يعني منها يذكرون المؤذن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعتم المؤذن. طيب المؤذن نفسه المعمول الخاص يجيب يدخل في عموم الحديث ما يدخل روايتان ذكر المذهب هنا لا يذكر. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة فقد لغى. هذا الكلام هل يشمل الخطيب؟ يعني هل الخطيب له أن يخاطب الناس يتكلم معهم أو لا يشمل الخطيب؟ معمول الخاص يشمل أو ما يشمل؟ كذلك مثلا لو قال هذا البيت وقف على الفقراء فافتقر هل له أن يأخذ من الوقف أو لا؟ كذلك قالوا في الوكيل سواء كان الوكيل في بيع وشراء أو الوكيل في النكاح أنا وكلت فلان لبيع ويشتري هل له أن يبيع ويشتري لنفسه أو لا؟ وكذلك وكلت في تزويج امرأة هل له أن يتزوجها هو أو لا إلى آخره. مثال كثير ذكر الرجب رحمه الله والحقيقة المذهب غير مضطرد فيها يعني الخلاف ذكره ابن رجب قيل أن المعمول الخاص يدخل أصل العموم وكذا لا يدخل وقيل لا يدخل إلا بقرينة أو نص. والأقرب والله أعلم الأصل دخوله إلى لقرينة يعني الأصل مخاطب يدخل إلا لقرينة القرينة مثلا أو دليل. الدليل مثلا خطيب ما تكلم والإمام يخطب فقد لغى لكن جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم العرابي هذا دليل عندنا. قضية البيع والشراء هم يقولون القرينة أنه غالبا يريد أن يبيع على غيره ولذلك قال لو باع واشترى من نفسه هنا قد تحصل محاباة. لكن لو ما حصل محاباة كما لو كان في مزاد فاشترى نفسه تبع المزاد وقف قيمة الأسعار اشترى ما في إشكال صح مثل ما تصح ها؟ مثل ما تصح لكن أقصد على القرين يعمل فيه على القرائن. المذهب ما اضطردوا في القضية يعني في المؤذن قال يجيب في الخطيب قالوا يتكلم في الوكيل قالوا ما يبيع ويشتري لنفسه تزويج في الوقت اي تزويج كذلك في الوقت اظن قال يدخل لو افتقر وان قال يدخل الى اخره. شيخ تزويج يزوج يزوج نفسه؟ لا كان لا اظن كل مثل ما يزوج نفسه. نعم ويسن قوله قال رحمه الله تعالى يسن قوله لقول المؤذن وسامعه بعد فراغه اللهم اصله يا الله والميم بدل من ياء قاله الخليل وسيبويه رب هذه الدعوة التامة رب هذه الدعوة بفتح الدال أي دعوة الأذان التامة أي الكاملة السالمة من نقص يتطرق إليها والصلاة القائمة أي التي ستقوم وتفعل بصفاتها آت محمدا الوسيلة منزلة في الجنة والفضيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته. المقام عندك؟ المقام المقام مقام أنا عندي بالتنكير لكن رجحون التنكير موافقة الآية عسى يبعثك ربك مقام محمود. في روايات شيخ وردت المقام بس الأغلب التنكير. شيخ حتى بالحاشي مشيها للمقام المقام قال أي شفاعة العظمى في موقف القيامة لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون ثم يدعو. نعم ثم يدعو هذه يقف عندها قبل قليل ثم يدعو هذه حقيقة من مسائل خلال درس تجمعونها بعد انت اللي هي قضية أن المذهب ينص على شيء وأرادوا خلاف اللفظ أو خلاف الظاهر. احنا ذكرنا فيما سبق قضية الأذان لما قالوا الشيخ حسن قالوا بعضهم يقول سنة لكن أنا ما ليس مراده سنة أنه يجوز تركه ولا مراده فرض كفاية سنة بمعنى العام. وذكرنا كذلك قولهم في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه بعد الحج وظاهر في جد الرحل مع أنهم قالوا في الجنائز ولا يجوز شد الرحل لزيارة قبر مسلم. فهنا تبين ما أراد ظاهر اللفظ. كذلك في قضية يدعو في الكتب كتب الشافعي وغيره هم يدعو عند الإقامة مثل ما قال الصالح قبل قليل أنه يدعو عند الإقامة ظاهر لفظ عند الإقامة أي متى شرع المؤذن بالإقامة. لكن ذكر البهوتي رحمه الله في صفة الصلاة شوف موضوع ثاني ذكر أنه يستحب الأذان دعاء بين الأذان والإقامة قال وبذلك يتبين أن قولهم يدعو عند الإقامة المراد قبلها بقليل لا عند إقامة المقيم عندها قبلها بقليل لا عند الشروع في الإقامة. ذلك نقل عن إمام أحمد أنه سئل عن الدعاء عند الإقامة رفع اليدين عند إقامة المقيم قال لا أعلم به شيء. وبهذا حقيقة ينبغي المسلم أخبار العلم خاصة يتفطن لمراد الفقهاء. الشيخ يشكل أن ذكرها بثم هنا لا هنا شلون هنا ما في إشكال هنا ما في إشكال يدعو بعد الأذان بعد إجابة المؤذن وبعد إجابة المؤذن ما يدعو الإقامة. لكن أصل الإشكال اللي أوردته في الإقناع قال عند الإقامة ما هي عبارة ما في إشكال لكن أقصد معرفته ذلك الحديث أشرت إليه هذا المراد به قبل الإقامة ما بين الأذان والإقامة لا عند الشروع في الإقامة. قال ويحرم الخروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان في الوقت في المسجد لا يحرم الخروج قال النبي صلى الله عليه وسلم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ما رأى رجل خرج بعد الأذان قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث ابن ماجة من خرج عند الإذان وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. على كل حال هو محرم لكن المحرم هنا يزول لحاجة أو لضرورة. ذلك الفقهاء ذكروا عدة أمور يجوز عندها الخروج هو ذكر هنا بلا عذر فدل على أنه خرج لعذر من الأعذار كقضاء الحاجة أو حريق أو إنقاذ مريض أو نحو ذلك جاز. قال أو نية الرجوع فلو خرج بنية الرجوع فهنا لم يقع كما مشابهة الشيطان لأنه يريد الرجوع أصلا. كذلك استثنوا إذا كان قد صلى الفرض إن كان قد صلى الفرض ثم أذن وخرج مثل اليوم قضية السفر مثلا تجمع صلاة ثم يؤذن العشاء أنت خلاص ما تخاطب يعني غير مخاطب هذا الأذان خرج يمكن قلب من وجبت عليه الصلاة. أي أحسنت تخرج من هذا. كذلك الرابع قالوا أذن الفجر أنا الأول قبل الوقت فلو أذن الفجر قبل الوقت ثم خرج بعد الأذان هنا غير مخاطب بالصلاة لأنه ما دخل وقتها. كذلك قال إذا أراد الخروج إلى مسجد آخر، هذا الخامس، إذا أراد الصلاة في مسجد آخر. نعم طيب، طيب نقف عند هذا. شيخنا شيخ نسبة المسألة هذه، شيخ نسبة حديث أبي هريرة في مستخرج أبن أصفهاني على مسلم، جاء أن المراد في الرجل خرج بعد الأذان المراد الإقامة، الشيخ ما نخصها بالإقامة عشان رواية هذه الشيخ كانها تبين المجمل. لا الله والله أعلم، ليش من أمرين، لا شك أن الإقامة أشد، لكن ليش من أمرين خاصة إذا قلنا ما بين أذانين صلاة. إيه شيخنا جزاك خير مثل اللي قل ونشهد أن لا إله إلا الله وأن لا شريك له وأن محمدا رسول الله. عبد الله لا أشد دقيقة مستعجل؟ نعم دقيقة بعطيك أعطيكم نسخ مروض تسوي أبو هذه شلون؟ رضيت بالله رب السلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيه. هذه متى يقولها شيخ؟ إذا انتهى بعد الشهادتين، ما في بعضهم يقول إذا انتهى من الأذان بالنسبة لابن القيم كأنه، بعضهم يقول إذا انتهى من الشهادتين، بعضهم يقول إذا شرف الشهادتين، بعضهم يقول إذا شرف الأذان. لا الشيخ ابن تيمية رحمه الله الشيخ خالد يقول إذا أجاب الشهادتين يقول أشهد أن لا إله إلا الله، لأن في الحديث وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رضيت بالله يقول، فظاهرها أنه يقول بعد الشهادتين، يجيب شهادتين ثم يقول. يقول هل المؤذن شيخ أراده مع المذهب؟ هو أنا إجابة المؤذن، الخلاف إجابة المؤذن نفسه، براجع يقول ما يجيب نفسه. الحقيقة قد يقال هذا هنا أولى، يعني قرينة دلت على أن المؤذن لا يجيب نفسه بدليل. بس الداعي شيخ لما يدعو الإمام ما يقول يدعو يقول آمين، صلين يقول آمين، شلون يرد على نفسه؟ ما تكون قرينة هذا شيخ، لأن هو داعي شلون يجيب نفسه؟ نفس الإمام لما يدعو الناس يقول آمين، هو ما يقول آمين. بس قد تنازع ليش الإمام ما يقول آمين؟ خلي يقول آمين. يعني بعد كل دعاء يقول آمين، اللهم اغفر للمسلمين آمين والمؤمنين آمين. يعني قد يعني قد هذا هذا موطن خلاف، أنت ستدرس أنا موطن خلاف. لكن شيخنا في الفاتحة الإمام يقول آمين. إيه مثلا شوف قاعدتها. لكن الظاهر الأقرب من هذا أنه لو أجاب نفسه لكان الأذان كله ترجيع، والترجيع لما ورد الشهادتين يعني، فهذا يدل على والله أعلم يدل على أنه لو كان يجيب نفسه لكان الأذان كله ترجيع، يعني صارت جملة بدل 15 جملة 30. الشيخ الترجيع يقول بصوت منخفض، أما الشهادتين قد يقولها سرون. لا لا بد التلفظ فيها سرًا، ليس بكلام دون الترجيع، الترجيع يسمع من حوله، ترجيع بصوت خفيف يسمع. اي بس انا اقصد اتى به، يعني اتى بجمل، اتى بجمل. خل اعطيكم ربع انتم يا شيخ، شيخ ما اشترطوا يكون الاذان بالعربي. لا ما اشترطوا طبعا.